نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنبدأ في حكم كشف المرأة وجهها وكفيها في الصلاة وفي الإحرام. بيقول لك إن عبد البر نقل إلينا الإجماع على أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة. يبقى في إجماع من العلماء لأن المرأة تصلي منتقبة، لا تصلي المرأة منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين، ده في الصلاة. هي المرأة منتقبة ما ينفعش أن تصلي بالنقاب، سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة، لا هتصلي يبقى بتظهر الوجه في الصلاة. وكمان مش واجب عليها ان هي تلبس القفازين. طيب، وقال ابن المنذر اجمع اكثر اهل العلم على ان للمرأة الحرة ان تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم ان تكون كذلك في الإحرام. المرأة هتصلي بدون ما تغطي الوجه، وكذلك في الإحرام مش هتغطي الوجه. هيبتدي يسرد الأدلة عاد، ولكن يعني بيذكر رأي الإمام أحمد. الإمام أحمد ليه رأيين في الجزئية دي. رأيي من آرائه إن هي تكشف الوجه، والرأي الثاني يقول لك قال أحمد بن حنبل إذا صلت لا يرى منها شيء ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها. طبعا هنا عمرو سليم بيقول لك، واتنقل عن إمام أحمد الرواية الثانية إن هو يجوز لها إن هي تظهر الوجه. هنا يعني عمرو سليم بيقول ولو صح قول الإمام أحمد بإن هي تغطي الصلاة، بيقولك ده محمول على الصلاة في الجماعة بقدرة أجل. يعني المرأة هتصلي تكون في رجال زي مثلا الحرم، يعني تعرفين طبعا الحرم المكي والمدني، لو المرأة هتصلي فيهم وهي منتقبة هتخليها بالنقاب. ليه؟ لأن دي ظنت إن الرجال إيه ترى وجهها وهي منتقبة، يبقى في الحالة دي المرأة بتصلي وهي إيه منتقبة، بتصلي في الرجال. وبديكي مثال زي مثلا الحرم المكي أو الحرم المدني، لو المرأة تصلي فيهم يبقى هنا بتايه تخليها لابسه النقاب بتاعها لو هي منتقبه، لان طبعا بيبقى فيه رجال عدوا وهي بقى. طيب، واما كشف الوجه والكفين في الاحرام، يبتدي بقى يمسك كل ايه جزئيه بالتفصيل. هيمسك الاول على كشف الوجه والكفين في الاحرام. بيقول لك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا، طبعا احنا اخدنا في الاصول ان لا بمعنى ايه نهي، يحرم لا تنتقب ما تلبس النقاب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تلبس نقاب ولا القفازين اللي هو ايه الجوانتي. طبعا هنا النقاب اللي هو ايه بيحدد الوجه وبيطرب من ورا ده ده لا، ده ما ينفعش لبس فيه، والمرأة محرمة انها تلبس كده نقاب وتشد وتشده على الرأس وتربطه كده من ورا، الرابطة دي اللي بنربطها في النقاب. لا، النقاب اللي بيحدد بكيفية دي لا، ده يحرم لبسه في الإحرام، وكذلك الايه القفازين اللي هم الجوانتي. طيب بيقول لك: وكان النساء يطوفن حجرة عن الرجال. يعني ايه حجر عن الرجال؟ يعني معتزلات عنهم. يبقى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانوا بيطوفوا مع الرجال بس بعيد عنهم، ما بيختلطوش ببعض. كانت ام عائشة رضي الله عنها تطوف حجر، يعني ايه بعيد عن الرجال. طيب هي كده بعيد عن الرجال وبتطوف، فاذا ظهر عليهن الرجال، نعم الرجال بقى كده هيعدوا من جنبيهم، كان بعضهن يسدلن الثياب على وجوههن لئلا يراهن الرجال. طب دلوقتي انا بطوف وبطوف بعيد عن الرجال، وانا ممنوع ان انا البس النقاب، انا كده مظهرة للوجه. طب في رجال هتعدي اعمل ايه؟ يقول لك ايه تزدل. يعني ايه بقى الاسدال؟ يعني بتجيبي زي قطعة قماش كده من الرأس وتنزليها، قطعة قماش تروحي ايه حطاها على راسك كده ونزلها على الايه على الوجه، ده اسمه الاسدال، لئلا يراهن ايه الرجال. وفي صحيح البخاري من حديث ابن جريج قال: اخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. ابن هشام كان الأمير في ذلك الوقت، ومنع إن الناس تطوف مع الرجال، قال لا، النساء تطوف في وقت والرجال في وقت. قال عطاء هنا بيقول، قال: كيف يمنعهن؟ إزاي يمنعهم وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت، هنا ابن جريج ايه بيسأله، أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. خدي بالك إن هنا حج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر العهد، حج النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ آخر العهد 9 هجرية. طيب قلت: كيف يخالطن الرجال؟ ازاي يعني كانوا بيخالطوا الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، ما كانوش بيخالطوا. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف ايه حجرة من الرجال لا تخالطهم. يبقى عائشة رضي الله عنها وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيطوفوا ايه بعيد عن الرجال، واخدين بالكم؟ طيب واسماء كمان، وطبعا هنا بيعضد، يعني بيبتدي يذكر كمان أقوال بعض الصحابة. هنا طبعا يعني زي ما قالت أسماء، أسماء هي اللي إيه، ده قول أسماء يعني موقوف على أسماء، يعني أسماء هي اللي إيه يعني هي اللي بتقول الكلام ده، مش النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، يعني برضو بتلتزم بالإيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن إيه إن المرأة ما بتلبس النقاب ولكن إيه بتسدل. وتقول بقى ان هي كانت بتعمل حاجه تانية: وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام. يعني قبل كده كانوا بيمتشطوا، يعني بيسرحوا في الاحرام. يعني طبعا ده حاجه ايه فعلها هي، طبعا ده زي ما بنقول ما يلناش، هو بس النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمه انها تنتقب او تلبس القفازين، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. طيب بيقول لك: وروي نحو من أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا. طبعا انتوا عارفين أثناء بقى الايه الحج الركبان بقى فيه يعني ناس راكبة كده وايه وماشية، رجال مسافرين وماشيين في الحج، يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. يبقى هم مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، لان طبعا انتوا عارفين نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع حجوا معه جميعا. فهنا بيقولوا ان احنا كنا محرمات مع أمنا عائشة. بتقول أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول إن كنا، يعني هي بقى ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. طيب، وإذا مر بنا الركبان فإذا حاذونا، ها حاذونا يعني إيه؟ يبتدوا كده موازين لينا، سدلت ها إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. يبقى بتقول فإذا حاذونا، ها جم موازين لينا وممكن إن هم يشوفونا بإيه؟ سدلت، يبقى إيه؟ بيسدلوا الثياب إحدانا جلبابها، يعني اللي بتغطي بيه الرأس، على وجهها من رأسها. يبقى قطعة قماش كده، وبتقيه بتروح حطها على الرأس وتنزل على الوجه. فإذا جاوزونا، طب خلاص مشوا بقى وبعدوا عنا الرجال، كشفناه، كشفت الوجه تاني. لأن يعني في الإحرام المرأة أساس إن هي إيه؟ لا تغطي الوجه ولا الكفين، لكن بحضرة الرجال اللي إيه؟ تسدل. وعنها رضي الله عنها قالت: المحرمة البس من الثياب، البسي من الثياب اللي انت عايزه، اي لون، مفيش لون مقيد، مفيش بقى اللون الابيض اللي بيلبسوه بعض البلدان ولا الكلام ده خالص، اي لون البسي مفيش مشكلة. طبعا مفيش بقى منقوش ومزقش وخرز، لا لا، لون سادة تخيلي من ايه وابناء الوان ما شئت والبسي. الا شوفي هنا بقى تبتدي تستثني، ثوبا مسه ورس او زعفران، يعني ثوب فيه ايه؟ عطور. ده طبعا لا. طيب، ولا تتبرقع، البرقع ده يعني حاجه زي قناع كده بيلبسوا، يعني مازال لحد دلوقتي ممكن يلبسوا الاعراب اللي هم دول في الصحراء، دول ممكن يلبسوا ده، بيبقى برقع، ويمكن اجدادنا كانوا يلبسوه برضو. البرقع ده بيبقى حاجة زي قناع كده، وفي بعض النقوشات يعني ده برضو المحرمة ما بتلبسوش. ولا تتبرقع ولا تلثم، يعني ايه تلثم؟ يعني تتلثم، عارفين الرجل الملثم اللي بيبقى لافف رأسه كده بثوب يروح ايه واخد طرف السوف ومغطي بيه الوجه، لا ده برضو منهي عنه، في منهي عنه اذا كانت المرأة محرمة. وتسدل الثوب، وتسدل الثوب، بتسدل الثوب بتاعها لما يمر الرجال عليها، على وجهها إن شاءت. يبقى تسدل الثوب على وجهها إن شاءت. إن شاءت يعني إيه؟ ده بيدل على إيه؟ طبعا إن شاءت صيغة تمريض تدل على الاستحباب، يبقى يستحب للمرأة إنها بتسدل على وجهها لما الركبان بيعدوا عليها، يعني الرجال بيعدوا عليها. طيب، وكمان حديث لعطاء: إنهن كن يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال. طبعا متنكرات يعني إيه؟ بيبقوا يعني سادلين أو مغطين الوجه ليل. بيقول لك يعني قال ابن حجر: استنبط منه جواز النقاب للنساء في الإحرام، وطبعا وهو في غاية، هو غاية البعد. لا، النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إن المرأة تلبس النقاب أو القفازين في الإحرام. طيب، قلت برضو عمرو سليم بيعقب على الكلام وبيقول: هذا الفعل محمول على مرور الرجال بهن، وأما إن لم يطلع عليهن الرجال فالواجب كشف الوجه والكفين عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وتسدل الثوب على وجهها إن شئت. يبقى إذا هنا المرأة تسدل إمتى؟ لو في رجال في المكان، لو هي محرمة خدي بالك، مفيش رجال ومفيش حد وخلاص، يبقى ايه؟ لو مفيش رجال في المكان ومفيش حد هيعدي، يبقى هعمل ايه؟ الوجه بيكون ايه؟ كذلك اليدين، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. طيب، يبتدي دلوقتي يخش في جزئية تانية زي المرأة المسلمة أمام الأجانب، يعني كيفية الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة واجب عليها أنها تلبسه. يقول لك أول شرط يجب أن يتوفر في زي المرأة المسلمة أمام الأجانب أمام غير المحرم، واحد يستوعب جميع البدن، الثوب ده يجب أن يغطي جميع البدن، كل بدن المرأة عورة يجب أن يغطى. وطبعا يعني تكلمنا في المحاضرة الماضية جواز أو يجوز للمرأة أنها تظهر الوجه الكفين ويستحب أنها تنتقب. بيبقى هي تلبس لبس يغطي جميع البدن، ويجوز لها أنها تظهر الوجه والكفين، ولكن يستحب أن هي تغطي الوجه والكفين. طيب بيقول لك هنا في الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. يبقى لازم المرأة تضرب، يعني تغطي الخمار بتاعها، الخمار ده اللي بيبقى من الرأس، حاجة بتخمر الرأس، بتغطي الرأس وتنزل على الصدر وما حوله. يبقى لازم الصدر ماله يتغطى، اللي هي فتحة الإيه، فتحة الصدر دي كلها. وخدي فتحة، خدي بالك فتحة الصدر لحد الصدر كله، يبقى لحد نهاية الصدر لازم كل ده يغطى بإيه؟ بالخمار بتاعك. يعني لازم بقى تلبسي بقى خمار بتلفيه، خمار مثلا طاق كده، خمار سبعة، أي شكل الخمار أنت بتحبي تلبسيه، بس لازم ينزل من الرأس ومغطي ولافف كده ومغطي كل ايه؟ مغطي نازل من الرأس، فيغطي الصدر كله ومحاوله برضه من الظهر، كل ده يبقى ايه؟ متغطي. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طيب إذا وجوب للمرأة تستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء من أمام الأجانب، وطبعا هنا زي ما تكلمنا المرة الماضية عن إلا ما ظهر منها، قلنا ابن مسعود قال زينة الظاهرة اللي هي الثياب الخارجية، وابن عباس قال ان يجوز نظر الوجه والكفين. ام سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يصنعن النساء بذيولهن؟ الديل العباية بتاع المرأة يكون لحد فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. شبر، يرخي شبر منين؟ من منتصف الساق. يعني ايه منتصف الساق؟ يعني الركبة كده، الركبة لحد أسفل القدم، منتصف الجزء ده هاتي كده اقسميه بالنص، من عند نص منتصف الساق خدي شبر، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه. طبعا انت لو حطيتي دي كده هتلاقي ان القدم بتنكشف. قالت سلمة: إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله، كده القدم تنكشف، القدم مالها؟ ده بيدل على القدم مالها عورة. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. ذراع، شوفي طول دراعك ده كله كده، تنزليه من منتصف الساق إلى إيه؟ إلى يكون وراكي كده. ده بيدل على ان القدم عورة يجب ان تستر. يعني الثوب بتاعك المفروض يكون غطي القدم، لابسة تحتي الحذاء بتاعك، الشراب التقيل بتاعك، ويكون كل ده متغطي بالثوب. ليه؟ لأن الرجل عورة، فيرخينا ذراعا ولا يزن. واخدين بالكم يا بنات؟ ايه تاني؟ الا يكون زينة في نفسه ولا يبدين زينتهن. انا دلوقتي لابسه الحجاب بغطي اساسي الزينه، ما ينفعش انا البس بقى حجاب في زينه كمان، منقوش بقى، النقوشات المختلفة، منقط، مزركش عليه بقى، مرسوم أواني كده وفل كده وخرز بقى وتتر بقى، كل ده يحرم. زي بيكون لون سادة في أي نقوشات، سواء لبس سدال على الرأس إلى مستوعب كل الجسم لحد القدم، او ان انتي بتلبسي عباية وعليها خمار مغطي رأسك ومغطي كل الثدي بتاعك، كل الصدر بتاعك متغطي، وكل ده ايه؟ نازل من الرأس. طب في لون معين؟ مفيش لون معين، بس اللون، الالوان اللي انت عايزاها. خد طبعا ايه اللي كانوا بيلبسوه نساء النبي والصحابيات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الالوان اللي كانت بتتلبس. هناخد ان شاء الله عندنا ببحث في الجزئيه دي، ولكن اعرفي لحد دلوقتي اللي يلزمنا لون ساده مفيش فيه اي نقوش، والثوب ده العبايه او الاسدال لحد القدم. طيب ثلاثة، ألا يكون شفافا أو يصف حجم عظم المرأة أو يجسد بدنها. ينفعش يكون أنا لابسة زي واسع فاض ومستوعب البدن ولون سادة وإيه وشفاف خفيف يظهر ما إيه ما وراءه، لا يحرم. هنا لحديث إيه أسامة بن زيد، إيه الحديث ده؟ بيقول لك كساني الله صلى الله عليه وسلم قبطية. القبطية دي يعني ثياب كده كان بيجي من أو بيصنع عن ثياب، كان معروف عند المصريين، عارفين اللي هو بيبقى الكتان، ثياب مصنوع من الكتان. الكتان ثياب دي كانت بتصنع في مصر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جه النبي صلى الله عليه وسلم منها ثياب، فأعطى لأسامة بن زيد إيه ثوب منها على أساس إنه يلبسه. والكتان ده بتبقى النسيج واسع بحيث لو بيشف بيبين اللي وراه. طيب ف بيقول لك كانت مما أهدي له، أهداها النبي، أهداها للنبي دحية الكلبي، ده برضو صحابي رجل معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جات له الهدايا القبطية ده إدى لأسامة بن زيد ثوب، فأسامة قال فكسوتها امرأتي. إدى الثوب ده لمين؟ لزوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما لك لم تلبس القبطية، أنت ما لبستش القبطيه اللي انا اديتها لك، ليه ما لبستش الثوب اللي انا اديته لك؟ قلت كسوتها امراتي، اديتها ايه لزوجتي. فقال لي رسول الله مرها، مرها فتجعل تحتها غلال، فاني اخاف ان تصف حجم عظمها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امره ان تجعل تحت اللبس دوت الايه ديت ايه غلاله. يعني ايه غلاله؟ بطانه، عارفين البطانه؟ يعني ثوب تاني تلبسه تحتيها عشان ايه ما يظهرش، لان قبطية دي شفافة، ما تلبسي تحتيها تاني تقيل، خلاص كده ايه مش ايه هيصف ما خلفه. وما ينفعش البس بنطلون عبايتي شفافة، ودي هتلاحظيها في الشمس، ما ينفعش البس بنطلون، البنطلون هيكسم. امال البس ايه؟ البس عباية تاني، او البس بطانة، اعمل بطانة العباية دي بحيث ان ايه ما تبقاش شفافة، تظهر ما ايه ما وراها. وطبعا عندك الحديث صنفان من اهل النار لم اراهما، منها ايه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد على مسيرة كذا وكذا. طبعا احنا خدنا تفسير الحديث ده قبل كده، وهنا ابن عبد البر بيقول معنى قوله كاسيات عاريات فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، بالاسم كده انها لابسه، وعاريات في الحقيقه. ليه؟ لان الجسم كله باين. طيب رابع شرط، الا يكون معطرا ولا مبخرا. العطور بقى والبخور والكلام ده كله يحرم. شوفي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ايما امراه، اي امراه استعترت فمرت بالمجلس هي كذا وكذا، وفي رواية ايه زانية. عندك حديث اي امرأة، اي امرأة، اي لفظ عموم، اي امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. يبقى المرأة اللي هتحط عطور، طب ده انا مش حاطه عطر، انا حاطه كريم كده يعني ومرطب، بس هو يعني ليه ريحه، بس كريم ما ده ليه ريحه. ما ينفعش لو انت مريتي على الرجال في الطريق كده وشموا الريحه دي تاخدي اسم الزانيه عياذا بالله. طيب ده هنا وجد ريحة. طيب عند حديث لا تمنع إماء الله مسجد الله وليخرجن وهن تائلات. يمنعوا النساء لو حبوا إن يروحوا المسجد. طيب ماشي، وليخرجن إيه وهن تافلات، يعني إيه تافلات؟ غير متعطرات ولا متزينات. راح المسجد تصلي اتفضلي مفيش مشكلة، ولكن لا تضعي زينة، انتي لابسة ثياب واسعة فضفاضة كثيرة، لا ولا تضيف، ومفيش فيها أي زينة، ألوان سادة. وراح ماشي، يبقى هخرج ماشي، اروح المسجد ماشي. ده شوفي يا بنت، انت رايحه المسجد كمان، ما بالك بقى ما دون ذلك. دون ذلك يكون اشد في النهي. طيب هنا تافيلات، ما معنى تافيلات؟ غير متعطرات ولا متزينات. يبقى قلنا الثياب ما بيبقاش فيها اي زينه واسعه فضفاضه. طيب ايه بقى غير المتعطرات دي؟ اوعي تحطي وتقولي اصل ما حدش بيشم، ده بس اللي هيقرب مني كده هو اللي هيشمه بس، يحرم. ليه؟ غير متعطرات، مفيش عطر خالص، سواء حد هيشمه، لو حد شمه ايه تاخدي اسم الزانية. طب ما حدش شمه، ما حدش بيشمه، ده انا بس حاطه بس مش مشموم، يحرم تأثمي. وليخرجن تافلات غير متعطرات ولا ايه ولا متزينات، يبقى يحرم. التعطيل، حتى حبط يعني اي عطر حتى لو ما كانش ايه هيبقى ريحته فايحه، يعني هو بس كده اللي يقرب منك هو بس اللي يشمه يحضر. طب معنى كده بقى ان انا اكون يعني حطش اي حاجه كده واخرج بقى بالعرق كده والروائح مش طيبه بقى والكلام ده؟ لا طبعا، في مزيل الرائحه، مزيل ريحه العرق بدون عطر، بدون ما يبقى فيه عطور، خالي من العطور، هاتي واستعمليه مفيش مشكله خالص، مش اي مشكله. استعملي مزيل للعرق بدون رائحه، لان طبعا المفروض يعني حتى لو في البيت مفيش ما يتشمش منك الا كل رائحه طيبه. في البيت طبعا ليك ان انت تتعطري، تتزيني، تتبخري براحتك خالص، حطي اللي انت عايزاه، لكن تخرجي. طب افرضي انا كنت متعطره وجالي خروج، عايزه اخرج، شوفي كده هنا حديث ابو هريره رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خرجت المراه الى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من ايه، من الجنابه. لو كنت متطيبه او في عطر او بخور او ما شابه، في رائحه حطها يعني ليها رائحه طيبه، هنا بتغتسلي وبعدين بتخرجي عشان تزول رائحه العرق، تزول رائحه العطر عنك. طيب خمسة: ألا يشبه لباس الرجال أو لباس غير المسلمين. يعني البس بقى لبس يشبه رجال النساء، الرجال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال من النساء، الرجال من النساء اللي هي ايه، المرأة المسترجلة تلبس كده حاجة معروفة ان الرجال هي اللي بتلبسها، وهي قصدة بكده التشبه بالرجل عشان تكون زيه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة ايه، الرجل، الاتنين ملعونين. طبعا انت عارفين ان اللعن ده معناه الطرد من رحمة الله عز وجل، لعن يعني مطرود من رحمة الله عز وجل، ان المرأة تلبس ثياب الرجل او الرجل يلبس ثياب المرأة، ويكون بقصد ايه، التشبه، يعني تلبسه المرأة وتقصد باللبس ده ان هي تتشبه بالرجال. واخدين بالكم يا بنات، ده المقصد هنا يعني. طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، اوعي تلبسي زي لبس الايه، المشركين الكفار، لا مفيش دعوة بيهم. وحديث ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس. وهنا بيقول لك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: لمخالفتهم لهم في الهدي الظاهر مصلحة، ان انت تخالفيهم في الهدي الظاهر بتاعهم، يعني بتلبسيه زي ما يلبسوا، ده في مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجنة. يعني أنا بيقول لك يعني أنت لما بتخالفيهم في الظاهر برضو ده هيبقى عندك يعني يترتب عليه انت برضو بتخالفيهم في الباطن، لان موافقة غير المسلمين في الهدي الظاهر ذريعة الى موافقتهم في الايه، في الهدي الباطن، وهو الاعتقاد. عشان كده يعني حتى ابن القيم بيقول لك نهى عن التشبه بأهل الكتاب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن بيقول لك إذا أشبه الهدي الهدي يبقى كده إيه، هيشبه القلب القلب. خلاص طالما إحنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إن إحنا نتشبه بيهم، خلاص ننتهي. طيب نمرة 6: ألا يكون لباس شهرة سواء على سبيل الزهد والتقليل أو الرفعة والمغالاة أو الشهرة والتمايز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. طيب هنا بيقولك ما تلبسيش ثياب شهرة تشتهري بيها، عايزة تتميزي بيها، عايزه كده تبقى انت المتفرده بيها، محدش يلبس زيك، لان يعني الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته عليكي. يعني ايه؟ يعني انا لو حالي متيسر يبقى ما فيش مشكله ان انا يبقى عندي عبايه كده على يعني لا فيها مثلا مغالاه ولا فيها ايه تقليل من المستوى بتاعي، لا انا مستوايا كده، يبقى بجيب عبايه مناسبه ليا المستوى بتاعي، وما فيش مشكله ان يبقى عندي شنطه كده شيك كويسه، عندي حذاء طيب، لان الله عز وجل يحب ان يرى ايه اثر نعمته على عبده. انما هنا المشكله في ايه؟ هي هنا اتكلم في حاجتين، اللباس الشهرة اللي انت عايز تشتهري بيه ده، انت يكوني مستواكي كويس وبقى بتلبسي ايه اي كلام اقل من المستوى بتاعك بكتير قوي، تبيني بقى ان ايه الزهد بقى في الدنيا، وان انت يعني ده مش همك واخر حاجة السيئة. لا يعني حتى رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب ان يلبس يعني الثوب الجميل، يعني ثوب طيب مفيش مشكلة، النبي أجازه. طيب الرفعة بقى والمغالاة والشهرة، إن هي بقى إيه، شوفي هنا حتى بيقولك المتشبع بما لا يعطي كلابس ثوبي زور، هي المستوى بتاعها ليه مستوى معين، هي بقى عايزة تظهر قدام الناس بمستوى أعلى من مستواها. تيجي مثلا راحة تخطب لابنها، أو راحة مثلا حفلة للنساء كلهم، تقوم سالفة حاجة هي مش مستواها خالص، أعلى من مستواها، أو هي ما عندهاش ده، بتروح إيه واخدة بقى دهب مامتها كده ولابساه عشان يبقى إيه، هي بقى أم العريس، يبقى منظرها كده جميل قدام الناس، يعني حاجة يعني إيه بقى يعني متميزة يعني. لأ، البسي اللي عندك احسن حاجة عندك، نقيها والبسيها، لكن ما تتبينيش بقى ان انت ايه ده حاجة بقى اعلى من مستواكي. شوفي هنا حتى المتشبع بما لم يعط، يعني انت متشبعة ومتزيدة من حاجة هي مش بتاعتك اساسي، هي مش عندك، انت لا تملكيها، انت كده واقعة عندك اثمين، لان انت بتتباهي وبتتكبري يعني بايه، بحاجة هي مش ايه مش بتاعتك. طيب حتى هنا عندنا حديث عن ابن عمر، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه النار. ده لابس بقى ايه بقى ايه ثوب بقى عشان يشتهر بيه، ما فيش حد لابس ايه الثوب ده الا انتي. وللاسف في بعض محلات وتلاقي برضو النساء بتروح، يعني هو هيصمم لها العباية ويعمل لها عباية، بس العباية دي مش هيعمل تصميمها لحد تاني خالص، هي بس. طبعا ده بتبقى ثمنها عالي جدا وغالي جدا، هي بقى عايزة تتميز، محدش يلبس زيها، الموديل اللي لابساه لا محدش يلبس زيه، هي عايزة تتميز، تبقى حاجة مميزة، حاجة بقى تشتهر بيها كده. طبعا كل ده يحرم لباس الشهرة ده. دول الست شروط بتوع الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة. طيب هيرجع تاني ويكلمك عن ستر العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة، وكده اتكلم عن ستر العورة في الإحرام وستر العورة أمام الأجانب، هيبتدي يفصل في ستر العورة في الصلاة. بيقول لك ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت. وعلى إنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف إن صلاتها فاسدة وإن عليه إعادة الصلاة. وقال لك إنها يجب أن تستر جميع جسدها في الصلاة إلا وجهها وكفيها. يبقى المرأة تستر في الصلاة جميع البدن بتاعها إلا الوجه والكفين. طيب هنا بيتكلم تاني عن الحديث ده، ويمكن احنا خدناه، اللي هي تفسير ابن عباس خذوا زينتكم عند كل مسجد، وان المرأة ده يعني ابن عباس بيقول في تفسير الآية دي كده، المرأة تطوف بالبيت عريانة، تجعل ايه، تجعل على فرجها العورة بتاعتها، تجعل شيء كده يقول لها يعني عروني، حاجة اغطي الفرج، وهي تقول يوم بعض أو كله وما بدا منه فلا له. فطبعا نزلت الآية إيه، خذ زينتكم عند كل مسجد. المرأة في العهد ده كانت بتطوف وهي إيه، عريانة، بس كان يعني وكذلك الرجال يطوفوا عرايا، كان الرجال بيطوفوا بالنهار والنساء تطوف إيه بليل. طيب يعني هنا بيقول لك إن الزينة في حق النساء تستر العورة، دي حدها شرع. وبيقول لك ان ابن حزم نقل اجماع على ان المراد ستر عورة المرأة، وطبعا هنا هي بتطوف يعني في اذا كانت هتصلي في الحرم كذلك. طيب عن ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجني، يعني أمر النساء إن هم يخرجوا في الفطر والأضحى. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء إن هم يخرجوا في صلاة العيد الفطر والأضحى. مين اللي هيخرج؟ العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر، زي ما أم عطية بتروي لنا، أمر النساء إن هم يخرجوا لصلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأمر يعني العواتق اللي هم المرأة اللي بلغت الحلم، يعني المرأة اللي يعني شارفت على البلوغ، 10 12 سنة كده، تخرج للإيه، دي صلاة العيد تشهد الخير. وكذلك الحيض، حتى المرأة الحائض تخرج برضه. طيب وذوات الخدور، ايه ذوات الخدور دي؟ اللي هي المرأة يعني اللي ايه، وصلت سن الزواج. كان في العهد ده كان بيبقى لها مكان في البيت زي ستر كده بتتستر بيه، وليها سرير، وبتقعد ايه في معزل، يعني بحيث ان ايه يجي بقى الخطاب وايه يبتدي يخطبها، وما كانتش بتخرج. ذوات الخدور دول ما كانوش بايه بيخرجوا، اللي هم المرأة اللي هي يعني استحقت لانها ايه تبتدي بقى تتزوج يعني. امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم كلهم يخرجوا لايه، للصلاة. طيب المرأة الحائض مش هت المرأة الحائض مش هتصلي صح، بس النبي صلى الله عليه وسلم برضو امرها بالخروج، وهيص يعني هيقفوا بعيد عن مكان الصلاة، ويشهدن الخير، شوفوا بقى الخير والفرحة بالعيد ودعوة المسلمين. طيب هنا أم عطية قالت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، يعني في بعضنا كده ما عندهاش لبس تسبيه وتخرج مفيش جلباب استوري استورها، قال تلبسها أختها من جلبابها. البعض ما عندوش هدوم، ما عندوش زي شرع يخرج بيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، بلاش تخرج بقى، يلا مش مشكله، لا تستلف من مين، من اختها جلاب يسترها عشان تخرج تصلي ايه بيه. بقينا هنا ما ينفعش تصلي الا بالايه؟ بالزي الشرعي، هو بس اللي يبان الوجه والكفين. طيب هنا الحافظ ابن حجر بيقول دلالته ترجمة من جهة تأكيد الأمر اللبس حتى بالعارية للخروج للصلاة، يعني حتى المرأة اللي هي العارية التي لا تملك زي إن هي تكون متسترة بيه، يبقى حتى وهي خارجة للصلاة أختها تعمل إيه؟ أختها هتعيرها سوق يسترها عشان تصلي بيه. وبيقول لك يعني في حديث بس ده موقوف، موقوف يعني كلام أمنا عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب بيقول لك بقى لباس المرأة في الصلاة ده يعني اختلف في العلماء، هل تصلي في ثلاثة أثواب ولا تصلي يعني بقى درع وخمار ومنحفة، ولا تصلي في ثوبين، ولا تصلي في ثوب واحد؟ فقال لك يعني قال ابن المنذر رحمه الله على المرأة أن تخمر في الصلاة، يبقى لازم أن أنت تلبسي إيه؟ خمار في الصلاة يغطي جميع بدنها سوى الوجه ووجهها، سوى وجهها وكفيها ما عدا الوجه والكفين، ويجزئها فيما صلت فيه ثوب، يعني حتى لو اللي هيغطي كل جسمك ده ثوب واحد هتلبسيه من اعلى الراس وتسدليه على القدمين، والقدمين كل ده متغطي الا الوجه والكفين، ثوب واحد هيجزئ، ثوبين هيجزئ، ثلاثه هيجزئ، بس يجب عليها ايه؟ انها ان الثوب ده او الثوبين دول او ثلاثه يستروا جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وكذلك القدم، خدي بالك القدم عوره سواء امام الاجانب او في الصلاه. طيب في نقطه ودي عليها خلاف ما بين العلماء، كشف بعض جسد المراه في الصلاه، دلوقتي انت داخله في الصلاه وانت مغطيه كل البدن والقدم متغطيه، هو الوجه والكفين، وخدي بالك الوجه والكفين بمعنى الكفين، العبايه لما بتكون واسعه شويه كده وتيجي ترفعي ايديكي ممكن ايه جزء من الرزغ والساعد يبانوا، لا احنا هنا بنتكلم عن ستر العوره، وقلنا ستر العوره في الصلاه شرط، ستر العوره في الصلاه شرط، شرط في صحه الصلاه، احنا قلنا اتجاه القبله وده عليه اجماع من العلماء، وشرط التاني ستر العوره، كل العوره بتاعتك مستوره وده شرط، لو بان حاجه ها اختل الشرط كده، واحنا لو تتذكري العام الماضي في الاصول قلنا ان الشرط ايه؟ بيكون خارج العمل، وان لم يفعل بطل العمل، شرط في صحه الصلاه ستر العوره، هركع بقى هسجد مش يا جركع رجليا تبان من ورا، لا كله متغطي، ده لو تتذكري قلنا ايه؟ يرخينا ذراع، ارخي ذراع بس بحيث تيجي تركعي رجليكي ما تبانش من ورا، قدم ما تبانش، تيجي تسجدي هكذا، هو الوجه والكفين فقط والكفين فقط. طيب بيقول لك هنا الخلاف على ايه هنا، او ايه النقطة اللي هي بتحدث فيها عمرو سليم، انت داخله بالكيفيه دي في الصلاه وبان جزء اثناء الصلاه وانت شفتي الجزء اللي بان ده، ده هنا بقى خلاف ما بين العلماء، لو بان انكشف شيء يسير أثناء الصلاة من العورة. طبعا قال ابن قدامة: فإن انكشف من العورة اليسير، ده رأي ابن قدامة، خدي بالك أنا بقول فيه خلاف، لم تبطل الصلاة. مين اللي ذهب ليه كده؟ رواية أو الإمام أحمد قال بكده، أبو حنيفة قال بكده، وابن تيمية، وقالوا إن مفيش إعادة عليها، ده شيء يسير، ده اللي ذهبوا ليه. طب العلماء التانيين، الشافعي قال إيه؟ تبطل، تبطل الصلاة لأنه حكم تعلق عورة، فاستوى قليل وكثير. ده حكم متعلق بالعورة، والعورة دي أساسي شرط في صحة الصلاة، سواء بان من العورة القليل، بان من العورة الكثير. هنا احنا أخلينا بالشرط ده، يبقى هنا بطلت الصلاة. طبعا هنا واضح كلام الشافعي في ان هو ايه، الكلام اللي بتدل عليه الأدلة، لأن احنا عندنا شرط في صحة الصلاة. طبعا ذهب إليه ابن تيمية والإمام أحمد وأبو حنيفة، بيقولك إن كشف اليسير الصلاة ما فيهاش مشكلة، لو كشف الكثير لا كده الصلاة تبطل. طب أنا عرفت منين القليل ومنين الكثير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا الأمر، هعرف منين ان ده قليل؟ هيبقى بقى على حسب بقى، يعني كل واحد بقى على حسب، والله دي حته قليله حته قليله. طبعا يعني ما دلت عليه الادله ان ده ستر العوضه شرط في صحه الصلاه، يستوي لان ده متعلق بعوره فيها لو ظهرت او انا ما لم اتستر يبقى هنا الصلاه مالها، غير مقبوله، لأن ده شرط، لأن ده حكم تعلق بعورة، فاستوى قليله وكثيره. ورجع تاني برضو ذكر لك حديث أمنا سلمة، أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن. ترخي ذراع ولا ايه، ولا تزيدي عن ذلك. طيب لو المرأة لابسة العباية بتاعتها ولابسة تحت العباية شراب سميك، خدي بالك العباية مغطية القدم، العباية مغطية القدم، ولابسة أنا على القدم بتاعي شراب سميك، هل لو ظهر القدم وهو بالحالة دي، القدم خدي بالك أنا بتكلم على القدم وش الرجل، يعني صوابع الرجل ظهرت بالتكسيمة ديت وانا لابسة ايه، الجورب السميك عليها، لابسة الجورب وفوقيه العباية، عباية مغطية، هل كده في مشكلة؟ طبعا بيقول لك هنا اهل الظاهر والالباني على عدم ظهور الارجل وهي تلبس الجوارب الثقيلة، قال لك ممنوع ان الأرجل تظهر كده وهي لابسة إيه؟ الجوارب الثقيلة وعليها إيه؟ العباية. أنت لابسة العباية بتاعتك طويلة ولابسة تحت العباية، لابسة على رجليكي الجوارب الثقيلة، قال لك لا تظهر الجوارب دي خالص، ما تظهرش التكسيمة بتاعت الرجل دي. الجمهور على جواز ظهور القدمين بالجوارب الثقيلة إن كان الجورب سميك لا يشف ولا يظهر لون البشرة والجلد قياس على إيه؟ على القفازين. طبعا الجمهور قال لك دلوقتي انا ما بلبس الجوانتي بيبقى ايه؟ بيبقى مكسم اليد، ودي الاطراف بتاعتك، لان الجوانتي ملوش معنى الا هو ان هو بيكون بالكيفيه دي. قال لك كذلك القدم هي برضو من الاطراف اللي احنا هنغطيها بشراب ثقيل لا يظهر ولا يشف، ما يبقاش بقى خفيف ويبين لون الايه؟ الجلد، وفوقيه الايه؟ العبايه بتاعتك. طيب بيقولك بعد كده العريانة في الصلاة، كيف تصلي المرأة التي لا تملك ثياب تسترها؟ معندهاش. وأما إن لم تجد المرأة ما تستر به ما يجب ستره في الصلاة وتعذر عليها السترة، مفيش لا عندها ثياب ولا تستطيع تشتري ولا حاجة، مثلا امرأة أسيرة مفيش لا في ثياب ولا غيره، ممنوع كل حاجة. طب هي عايزة تصلي، خد بالك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مينفعش إنها ما تصليش. طب هتعمل إيه دي؟ قال لك يجوز لها أن تصلي وبعض أجزاء جسدها مكشوفة كالرأس أو الشعر أو ما إيه أو غير ذلك، وكذلك إذ لم تجد شيئا تستتر به تستر به جسدها جاز لها أن تصلي وهي إيه؟ عارية، ولا إعادة عليها. قال ابن المنذر: ولو لم تجد ثوبا تستتر به صلت عريانة ولا إعادة عليها. ليه؟ قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو ده اللي في وسعها يا بنات، هي ما تملك ثياب عشان تستتر بها وتصلي. طيب الحقيقة إن كيفية الصلاة للمرأة دي اختلف فيها العلماء، قالت جماعة تصلي وهي جالسة وتومئ إماء، يعني تقعد وهي بتصلي، خدي بالك بقى الثياب بقى متقطعة العورة باينة كل ما يعني سبحان الله هو ده اللي تملكه. فقالك تصلي وهي جالسة تقعد كده الله أكبر وتصلي وهي قاعدة، وحتى يعني تومئ إماء يعني مش هتركع ولا تسجد، هتحرك الرأس، الإماء ده اللي هي تحريك الرأس، وطبعا تحريك الرأس هيكون فيه السجود اكثر من الايه؟ ركوع، يعني هتميل بالرأس بتاعها اكثر في السجود من الركوع. ده اول رأي. طيب في رأي تاني لابن المنذر، وهو يعني قال بل تصلي وهي قائمة، لا تصلي وهي ايه؟ وهي واقفة، لان الصلاة وهي جالسة بغير حجة ولا دليل يدل، وما فيش دليل على كده. قال ويصلي العريان، طبعا العريان او العارية نفس الكلام، يعني قائما يركع لا يجزئه غير ذلك، يعني يصلي وهو واقف عادي خالص زي ما اي حد بيصلي ولا يجزئه غير ذلك، لاني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا. وبيقول لك هو هنا مستطيع ان هو يقوم يبقى خلاص يقوم يصلي. ده راي ابن المنذر. وروى حديث، طبعا هو هنا يعني ان لم تستطع فقاعدا، عندك حديث اللي هو عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي النصور، كان عنده الايه؟ النصور والبواسير والكلام ده طبعا بيبقى صعب شوية في بعض الاحيان، فمش قادر يقف يصلي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال صلي قائما، صلي وانت واقف، ان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. جنب ده يعني هتبقي ايه، زي عارفة الجنازة اللي بتكون في الجنازة لما بتوضع بيصلوا عليها، بتبقى ايه معترضة، يعني ايه عارفة عاملة زي حرف تي كده ما بين الإمام والخشب اللي بيبقى محطوط عليها الميت، زي بالظبط يعني، هتبقى ايه نايمة كده على الجنب وباصة لاتجاه ايه القبلة، زي الجنازة بالظبط، معترضة كعطرات الجنازة، تنام كده على شقها الأيمن وإيه متجهة إلى القبلة. ده لو يعني إن الواحد لم يستطيع أن يصلي قائم أو قاعد، يعني مرض بقى شديد ومش قادر حتى يقعد، فبيصلي وهو إيه وهو نايم. طيب في رأي ثالث، وده اللي ذهب إليه الإمام أحمد، وهنا يعني بيرجحه عمرو سليم، لان بيقول لك هو يعني قول وسط من القولين، قول يعني عدل ما بين الاثنين، ما بين الاول والثاني، وهي بيقول لك وهو ان تصلي وكذلك العاري وهي جالسه تقعد، ولكن تركع وتسجد ولا تومئ. طبعا ده حاجه ايه ما بين الاثنين، هتصلي وهي قاعده، ولكن ايه يجي الركوع تقوم وكذلك السجود تسجد. فبيقول لك ان عبد الله ابن الامام احمد سأله كيف يصلي العريان، فبيقول له يعني اعجب، يعني ده الرأي بتاعي في المسألة دي، ان يصلي قاعدا، وان كانوا جماعة يكون امامهم في وسطهم، ومن الناس من يقول يؤمنون اماء، يومئون إماء. يعني إيه يومئون إماء؟ يعني نفس برضو إيه حركة الرأس، ولكن يعني بيقول، ونقل ابن المنذر عنه أنه قد يركعون ويسجدون ولا إيه ولا يومئوا برأسهم، وده طبعا المذهب الأعدل. يعني بيقول لك نقل ابن المنذر عن الإمام أحمد إن هو أجاز للعاري أو العارية اللي هو لا يجد ما يستر جسده في الصلاة، ان هو يصلي وهو جالس، بس في الركوع والسجود يعمل ايه؟ هيركع وهيسجد الايه زي ما بيفعل المصلي بالظبط. وبيقول لك فلما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين الصلاة قاعدا والصلاة على جنب، واجاز له ترك القيام في الصلاة للعلة، لان هو مريض، وأي علة أكبر من عدم توفر السترة في الصلاة؟ بيقولك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز لعمران بن حصين أن يجلس في الصلاة، دي لعلة المرض، يعني هنا في عنده مشكلة، في عنده مرض مش قادر، طيب ما بالك بقى هي مش سترة الجسد بتاعها، يبقى بيقولك يعني هنا بقياس الأولى إن إيه إنها برضو تصلي وهي ايه جالسة، واما ترك الركوع والسجود فلا ايه يدل عليه دليل البتة، فلا يجوز ترك اي ركن من الاركان الا بدليل ثابت. يبقى هي تترك القيام زي ما بيقول بقياس الاولى على المريض، لان هي هنا يعني ما فيش توفر سترة، خدي بالك يا بنات الهدوم يعني غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى هي كده ايه هتصلي وهي جالسة، بس هتقوم تركع وتسجد، لان مفيش دليل بقى على الركوع والسجود. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بس امره ان هو مش قادر يصلي واقف، هيصلي قاعد، بس في الركوع والسجود هيجيب الركوع والسجود، واخدين بالكم؟ طيب في اي سؤال في الجزئية دي؟ لان بعد كده هنخش في جزئية تاني اللي هي حكم صوت المرأة، ناخد المرة القادمة بإذن الله تعالى. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.